مدة الإقامة لم يرد في الشرع بالنسبة لزائر المدينة مدة محددة لزيارتها، بحسب ما يتيسر له. لو أتى وصلى فرضا أو حتى لم يكن وقت فريضة، أتى وقت الضحى ودخل المسجد وصلى ركعتين أو ما تيسر له وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رغب أن يمشي فلا حرج عليه، تمت زيارته. وإن أراد أن يستكثر يجلس اليومين وليلتين وثلاث وأسبوع وشهر، فهذا بحسب حاله وعدم انقطاعه عن أعماله وأموره وشأنه، فهذا ما ورد فيه. أما ما ورد في الحديث عن أنس من صلى في مسجد هذا 40 صلاة، يعني 40 صلاة يعني 8 أيام، هذا ما هو صحيح، هذا فيه راوي مجهول، النبيط أو ابن النبيط راوي مجهول يرويه عن أنس، فهذا ليس بصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أراد الإقامة في المدينة، إذا كان قد رتب أموره أنه يجلس 4 أيام فأكثر، فعليه أن يتم الصلاة، لا يجوز له أن يقصر، لا يقصر، والجمع لا يرد بحال من الأحوال، لا يجوز الجمع. أما إذا كان يعرف أن إقامته 2-3 أو أقل من 4 أيام وفاتته الصلاة مع الجماعة أو هم مجموعة فاتتهم الصلاة، فالقصر أفضل، يصلون 2 ركعة الظهر والعصر والعشاء. أما الجمع فلا، لا يجمعون ما دام استقروا في المدينة، فلا يجمعون، لا جمع تقديم ولا تأخير. وهذا تساهل مما يفتي به بعض أهل العلم هداهم الله، يفتون بالجمع في هذه الحال، وهذا خلاف السنة، لا يجمع ما دام جلس، لا يجمع إلا لأمور ضرورية. إذا كان أمر ضروري فإنه يعني ورد استثناؤه. و يعني قلنا المدة، فإذا كانت هذه مدة إقامته أقل من 4 أيام فله حق القصر، وإذا صلى مع الجماعة يصلي تماما، يصلي مثل ما يصلي الإمام. إيه نعم، التحديد بأربعة هذا أحسنت، لأنه من أهل العلم من لا يرى التحديد بأربعة أيام، يقول خاصة إذا كان يقول ما أدري، يمكن أجلس 3 أيام، يمكن 4، يمكن 5، يمكن 6، ما هو عارف، فهذا يقصر. ومن أهل العلم من يرى المدة أكثر من هذا، أكثر من هذا، فالذين حددوها بأربعة أيام أخذوها من إقامته في مكة عليه الصلاة والسلام، فإنه أقام بمكة من 4 من ذي الحجة إلى 8، يعرف أنه مستقر في الأبطح، في الأبطح، فهذه يقولون 4 أيام عبارة عن 21 صلاة أو 20 صلاة، فأخذوا منها مشروعية القصر وأنه أفضل. وهناك من أهل العلم قال يعني 18 يوم أخذا من إقامته بتبوك أو بمكة وما إلى ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن 4 أيام لعلها أقوى وأرجح، والله أعلم. هذا الأخ يقول بعد السلام أرجو الإجابة عنه، لدي قطعة أرض ونيتي بناء هذه الأرض، فهل تجب عليها زكاة قبل البناء؟ لا، إذا كان عندك أرض أصلا لا تنويها للتجارة، ما أردت بيعها ولا شيء، بل تريد أن تبنيها سكنا أو تجارة أو استثمار، فلا زكاة عليها ولو جلست 10 سنين عندك. هل تجب الزكاة على الأرض المعدة للتجارة إذا لم يتم بيعها؟ كذلك إذا كانت معدة للتجارة يعني مشروع تجاري، أما إذا كان لا، إذا هل تجب على الأرض المعدة للتجارة إلا نعم، إذا كانت معدة للبيع يعني قصد للتجارة يعني سوف يبيعها، فهنا مجرد النية لا تكفي حتى تعزم على البيع، يعني أنت أخذت أرض وتقول إن شاء الله أريد يعني أبيعها، لكن إلى الآن لم تحقق هذه النية. تحقيق النية بأن تعلن عنها كما جرى به العرف، تضع عليها مثلا إعلان أو توعز إلى المكاتب العقارية أن يبيعوها، فهنا عزمت على البيع، فمن حين عزمك على البيع إذا مر عليها 1 أو 2 أو 3 كل سنة تزكيها، كل سنة تزكيها. أما مجرد النية تقول أنا آخذ هذه الأرض إن شاء الله أريد أن يعني أبيعها، لكنك لم تحدد بداية البيع ولم تعزم عليه، فلا زكاة عليها. لدي مبلغ من المال وخشيت عليه من الضياع ووضعته في البنك، فهل أترك ريعه للبنك أم أخذه وأعطيه للفقراء؟ كونك خشيت عليه من الضياع ووضعته في البنك، أنت وقعت في الضياع، وضعه في البنك ضيعة وإتلاف له، نسأل الله السلام والعافية. لكن مقام الضرورة، قد لكل الضرورة، إذا لم يكن عندك مصرف إسلامي فنسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا جميعا. فإذا كان البنك يعطي يعني هذا الربا، لا يجوز لك أن تأخذه فتستفيد منه في الزكاة ولا في النفقات ولا الكفارات، بل تبذله للفقراء تخلصا منه، على سبيل التخلص، تتخلص منه، فلا حرج عليك، لا حرج، لأن يعني إتلافه حماقة. لو قلت أنا أخذ هذه الدنانير وأحرقها، هذه حماقة، تتركه للفساق من أهل البنك يستقون به ويستكثرون. فلعل أعدل الأقوال أنك تأخذه وتخرجه من مالك بأي طريقة كانت، لكن لا يكون نفقة ولا زكاة ولا كفارة ولا شيء من الواجبات. عن صلاة الاستسقاء في بلادنا يعكسون الملابس، فما الهدف من هذا الشيء؟ وعند دخول المسجد ما أولى، أصلي سنة الوضوء أم سنة تحية المسجد؟ أما يعني قلب الرداء، ورد في السنة أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الاستسقاء، الاستغاثة واستغاث وسأل الله أن يسقيهم، فحول رداءه، حول رداءه، قلبه من جانب إلى آخر. فالفقهاء قالوا من السنة إذا انتهت صلاة الاستسقاء أن الإمام والمأمومين يحولون أرديتهم، تفاؤلا بتحول الحال من حال إلى حال، من حال إلى حال. أما الأولى إذا دخلت المسجد هل تصلي صلاة تحية المسجد أو ركعتي الوضوء؟ إن جمعت بينهما فلا حرج، تنوي أن هاتين الركعتين تحية للمسجد وأيضا ركعتي الوضوء، لكن إن أردت تفرد كل سنة بركعتين فهذا شيء طيب، خاصة إذا لم يكن وقت نهي، إذا لم يكن وقت نهي. فلعل الأولى أن تبدأ بتحية المسجد لأن هي التي يقتضيها دخولك، فتبادر إلى تحية المسجد ثم تقوم وتصلي ركعتي الوضوء. أي الأعمال أفضل وأنت في انتظار إقامة صلاة الفريضة، الصلاة، الذكر، أم قراءة القرآن؟ إن أمكن أن تجمع بينها كلها، وهذا يكون في الصلاة، يعني أن تنتظر الصلاة تقام فإذا تصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله، تسبح في الركوع، تسبح في السجود، تستغفر، تدعو، تتوسل إلى الله، فالصلاة تجمع هذا كله. لكن هذا متى؟ قبل صلاة الظهر، قبل صلاة العشاء، وقبل صلاة العصر 4 ركعات كما جاء في الحديث. لكن صلاة الصبح منهي أن تزيد على ركعتي الصبح، السنة فقط تصلي ركعتي الصبح، ولذلك لا لا لا مجال في هذه الحالة إلا أن تشغل وقتك بالتلاوة والذكر. والذكر قد يكون أولى إذا تريد تبادر إلى أذكار الصباح، فتقضي وقتك بأذكار الصباح، وبعد الصلاة إذا كان معك فرصة تنشغل بالتلاوة. وهكذا أيضا المغرب، المغرب ورد ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، لكن تقتصر على ركعتين، يعني ما ورد الاستكثار قبل المغرب بل الاقتصار على ركعتين، فمثلها مثل ما ورد في ركعتي الفجر. في بلدي تخضع إمكانية الحج للقرعة، لم يحالفني الحظ هذا الموسم، ولإشباع رغبتي في الحج تعاملت مع وكالة أسفار عن طريق رصيد أو سمسار مقابل مبلغ مالي، وأتيت لتأدية فرض الحج، هل يعتبر حجي صحيح وما حكم الشرع في هؤلاء الوسطاء؟ إن شاء الله حجك صحيح، لأن كون الدولة تمنع هذا فيما يتصل بنظامها، وحسب ما ندري عن حقيقة هذه الأنظمة ومقتضياتها، قد تكون الأنظمة من قبل الدولة التي أنت فيها، وقد يكون النظام من قبل المملكة، فالمملكة تقول أنا لا أستقبل منكم إلا 50,000، فالدولة تقول لنا 50,000، ما دام المملكة هنا ما تستقبل إلا 50، فتضطر أنها تتعامل مع الناس بالقرعة، والإثم في منع من زاد على هذا العدد يرجع إلى المتسبب بحسب حاله، إن كان مجتهدا محقا فلعله محل عفو، وإن كانت المسألة محسوبيات وقرارات لا شأن لا حقيقة لها فيتحمل الوزر ما يتحمله. فمن يتحايل على هذا الوضع ويريد أن يصل إلى بيت الله ويدفعه الشوق والمحبة الصادقة لا رياء ولا سمعة فلا حرج عليه. أنت ضيف الله، أنت ضيف الرحمن سبحانه وتعالى، أنت ضيف الكريم الغني الحميد سبحانه وتعالى، فمن يمنعك؟ من يردك؟ لا ينبغي أن يمنعه أحد. لكن لا تتوسل بوسائل غير صحيحة، يعني وسائل ظلم فيها الظلم للآخرين. إذا كنت تظلم آخرين فلا ينبغي، أما إذا كان تبذل من مالك ولا تبالي فالذنب على هؤلاء الوسطاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. هل هناك شبهة في شراء مجسم للكعبة؟ والله ما أدري على ذلك، ما يحضرني شيء، يعني كونك تشتري مجسم الكعبة فهذا ما أنا ما يحضرني شيء الآن فيه. أقرضني شخص من بلدي مبلغا بالريال السعودي لحين عودتنا إلى موطننا على أن أعيده له بالعملة المحلية للبلد، لأننا في بلدنا لا نتعامل بالريال، فهل يجوز هذا القرض؟ يجوز، يعني هو أقرضك هنا بالريال وقال إذا عدتم تعيد له بسعر، لكن ينبغي أن تتقابضا هناك بسعر اليوم الذي يتم فيه التقابض في بلدكم، فبحسب ما يكون، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ألف ألف ألف صلاة وتسليم الجفاء عنه بعدم إقامة سيرته العطرة واحتفال بمولده الشريف لا سيما في مسجده المبارك وحجرته الشريفة لا سيما كل ليلة جمعة ويوما إنه والله الجفاء؟ هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة وتسليم الجفاء عنه بعدم إقامة، يعني ما عاد إيش قصد الأخ ألف ألف ألف صلاة مليون صلاة هذه أو مليون مليون، هذا ما يعني نكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة على النبي عليه السلام، أكثر من الصلاة وخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أما الجفاء بعدم إقامة سيرته العطرة واحتفال بمولده الشريف لا سيما في مسجد المبارك وإجار حجرته الشريفة لا كل الجمعة، هذا من يقول كل الجمعة نقرأ سيرة الرسول عليه السلام؟ من يتعبدنا بهذا؟ سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا رغبنا أن نقرأ سورة الكهف، من قال اقرأوا سيرتي؟ ولا وسيرته ما تقرأ، تتبع سيرته، نسلك سلوكه، نتبع جادته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما يعني مجرد الدعاوى هذه فهذه دعاوى لا شأن لها، فمحبته حقيقية على السلام أن نلتزم بشرعه وتوجيهاته، عدم التحاسد، التباغض، الالتزام بالالتحاء، توفير اللحية، رفع الثياب، كل المحاسن والأداب التي أمر النبي عليه السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر إلى آخر ما ورد عن عليه السلام. أما كل الجمعة نقرأ السيرة وهذا كلام، سيرته نقرأها ونعمل بها مثل ما سار في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس عليه صلوات الله وسلامه. شيخنا في بلادنا الميت قيل قبل أن يموت يوصي أولياءه بعد موته أن يقرأوا عليه البردة قبل دفنه، فما حكم وصيته؟ هذه وصية باطلة، بل حتى لو أوصى أن يقرأ عليه القرآن الكريم أو أحاديث الرسول عليه السلام، فضلا البردة فيها شركيات وفيها إطراء نهى عنه الرسول عليه السلام، فلا يعمل بهذه الوصية، ويستغفر للميت ولعل الله أن يعفو عنه ويعني يغفر له ما كان منه، فلا يعمل بهذه الوصية. وأقتصر على هذا لأن الوقت أوشك، فإن أمكن أن تحتفظوا بالأسئلة أو الإخوان الذين لم ترد أسئلتهم في درس قادم إن شاء الله. وأذكر إخواني بمتابعة المؤذن وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو ألا نتشاغل بالسلام حتى لا نحرج إخواننا الجالسين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها